إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا رحمكم الله أن أكبر واعظ بالعبد وأعظم زاجر أن يعلم أن ربه مطلع عليه، وأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا عباد الله، فإن تقوى الله نجاة وللمتقين العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن من مقامات الدين العظيمة ومنازل السالكين العالية الرفيعة الصدق مع الله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال والأحوال امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد جاء في القرآن الكريم عباد الله آيات كثيرة في الحث على الصدق مع الله جل وعلا والتقرير فيه وبيان ما أعده الله جل وعلا للصادقين من النهر الكريم والثواب العظيم والأجر الجليل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وقال تعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائمين والقائمات والصادقين والصادقات إلى قوله جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصدق عباد الله لا بد فيه من العزم إلى حق له ومجاهدة للناس على القيام به تحديا وتفريطا، تحديا وتفريطا للنفس وتثبيتا لها وتبيينا لها لتتطبع بالصدق وتتحلى به. قال صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا. عباد الله، والصدق قله كريمه وصفه عظيمه وفريضة واجبة يجب أن تكون مع المسلم في كل أوقاته وجميع أحيانه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته. فصرت عباد الله فرق دائم يجب ان يستصحبه المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرق الدائم لم يبق لساه منه الفرق المؤقت. قيل: ومن الفرق الدائم؟ قال: الصدق مع الله. عباد الله، الصدق مع الله تبارك وتعالى ليست كلمة يدعيها المرء بلسانه أو أمرا يدعي لنفسه التزين والتحدي به، وإنما الصدق مع الله حقيقة تقوم بها تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي، ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقته الأعمال. عباد الله، الصدق مع الله جل وعلا أمر قائم بعهد الله المؤمن في قلبه صلاح بالإيمان بالله جل وعلا وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وصلاحا بالطاعة بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتبرع بها الصابرون إلى الله. وتأملوا هذا المعنى في آية البر من سورة البقرة، وهي آية عظيمة تليها. والقرآن كله عظيم سليم. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا أي الذين انتصروا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت، وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح بالباطن بالإيمان، وصلاح الظاهر بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكية المقربات إلى الله جل وعلا. عباد الله، وفي هذا المقام العظيم مقام الصدق مع الله جل وعلا، فقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثمر الصدق ومخرجه، وذكر جل وعلا لسان الصدق، وذكر جل وعلا موعد الصدق ومقام الصدق وقدر الصدق. كل ذلك ذكره الله جل وعلا في كتابه، فذكر سبحانه دعاء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر دعاء خليله ابراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق للاخرين. وذكر جل وعلا بشارته لعباده المؤمنين فقال: وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر جل وعلا مقعد الصدق بقوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي هذه المواضع عباد الله، وفي هذه المواضع الخمس لذكر الصدق بهذه الأوصاف: مذكر الصدق ومخرجه ولسان الصدق ومقعد الصدق وقدر الصدق، هذه الأمور الخمسة كلها فيها بيان وحديث واضح عن حقيقة الصدق في المؤمن وعما يؤول إليه هذا الصادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. أما بشرى صدق ومخرجه عباد الله، فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه ورواته صادق مع الله تبارك وتعالى، يخرج ويدخل مستعينا بالله طالبا رضا الله متبعا شرع الله جل وعلا. واما لسان الصدق فهو اثر مبارك ونتيجه عظيمه ينالها الصادقون في الدنيا بان ينشر الله جل وعلا لهم ذكرا حسنا في لسان العالمين. واما وهم الصدق عباد الله فهو ثواب الله والمنزله العاليه التي ينالها الصادقون لطاعه ما في حياتهم الدنيا من صدق مع الله تبارك وتعالى وعمل بطاعته ورضاه. واما موعد الصدق فأكرم به مقعد نسأل الله عز وجل أن يبوئنا إياه أجمعين، فهو دخول جنات النعيم كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واقف الصبر والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى ورافقوا بالصدق والعنانية. عباد الله، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق في حياته الدنيا لا يزال مرتاح نفسه، طيب البال، منشرح الخاطر، منتقلا من خير الى خير. والكاذب عياذا بالله لا تزال نفسه منضبطه واموره متعثره وحياته ملكه متنقل من شر الى شر. الصدق يعقب العواقب الحميده في الدنيا والاخره، والكذب يجر على صاحبه الرجاء في الدنيا والآخرة. الصادق عباد الله له عند الله المقامة المقامة العالية وعند الناس الذكر الحسن. والكاذب ليس له بالآخرة إلا الخسران، وليس له بين الناس إلا الذكر السيء. عباد الله، الصدق حلية للمؤمن وزينة له وجمال يتقدم بالصدق في كل أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله، فهو في صدقه يتقدم من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة ومن علو إلى علو إلى أن يلقى الله جل وعلا على خير حال وفي أكمل مآل. ولهذا فإن للمؤمن أن يكون متحديا بالصدق دائما وابدا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك بتحقيق الايمان وتتميم الاسلام، وان يكون متحديا للصدق مع عباد الله فلا يكون كاذبا غاشا مطالعا مختالا الى غير ذلك من الصفات الذميمه الغليظه. وانا نسال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بقلب سليم ولسان صادق، وصلى وسلم وعرف الله على محمد بن عبد الله كما أمره الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر الصديق وعمر فاروق وعمان بن معين وابي الحسنين علي. واللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بمجدك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واقي حمله الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفق ولاه امورنا بهداك، واجعل اعمالهم في رضاك، وارزقهم البطانه الصالحه الناصحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادته، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من بل ما تعلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما تعلم، ونستغفرك بما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، صدقه والهدى، اوله واخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ربنا منا وعن انفسنا وان غفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اسلم منك رسلنا واخرجنا من فرسك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العلي الذليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تسمعون.